المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده، ليمسك بيده فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا. فكان بما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في أهل الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما يؤمر وما نؤمر به، والطاعة لننفذ في منشطنا ومكرهنا، يعني في منشطنا في القبول ومكرهنا في عدم القبول، بمعنى أنه أننا نسمع ونطيل في أمر نتلقاه بنشاط وفي أمر نتلقاه بكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني في منشطنا أي منشط الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ وهو نشيط الجسم سهل عليه، ومكرهنا مع مشقة في الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الإكراه. وعسرنا ويسرنا، عسرنا قلة المال ويسرنا كثرته، ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأثرة علينا، هذا هو المهم، أثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا يعني الاستئثار علينا. ولنفرض مثلا أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ولا يتركون ما نهون عنه، أو استأثروا علينا بالأموال فعلوا فيها ما شاءوا ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، هذا من الأثرة. وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحال، وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم.